لبيك يقولون اللهم من أمارات المقت لبيك إضاعة لبيك الوقت. لا لابد لنا أن نستغل هذه الأوقات شريك وهذه الأنفاس لك، وهذه اللحظات التي تمر بنا. لك كم من والملك حسرات لا في بطون المقابر. لابد لنا أن نستغل إله أوقاتنا وأعمارنا في مراضي الله تبارك وتعالى. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غاربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ليه؟ لأن الدهر والأيام يعملان فيك، عمالين يهدوا في عمرك كل يوم. الدهر والأيام يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما، اشتغل أنت كمان يا ابن آدم. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. كل يوم بيعد عليك، أنت قربت يوم من القبر بتاعك، قربت يوم من الحفرة. استغل بقى وقتك، استغل وقتك وعمرك. كان بعض السلف يقول، قال: إن طول العمر حجة، وهو قتادة رحمة الله كان يقول: إن طول العمر حجة، ونعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. طول العمر حجة. ليه؟ انت خدت فرصتك خلاص كده. إن طول العمر حجة، ونعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتيهم الجواب: أو لم نعمركم. أنت مش خدت فرصتك؟ أنت مش عشت 60-70 سنة عملت فيهم إيه؟ أو لم نعمركم؟ خلاص قطع الله عذرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله لامرئ بلغه 60 سنة. أعذر الله يعني قطع عذره، مالكش أي عذر. أنت عندك 60 سنة تعدي فيهم، 60 سنة حتى تعدي بمقبول، مش تكردس في نار جهنم. إن طول العمر حجة، ونعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. ثم تلا قول الله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير اللي هو الشيب، أول ما الإنسان يبدأ شعره يبيض نذير الموت، الشيب نذير الموت. خلاص أوشكت شمسك أن تغيب، خلاص كده كفكف ولم أوراقك عشان أنت أقبلت على الذي كنت ترجوه. سهام الشيب نافذة مصيبة، وداعية الملمة والمصيبة، ومن نزل المشيب بعارضيه قد استوفى من الدنيا نصيبا. فبادر، بادر إذن إلى ربك سبحانه وتعالى.